بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كالذي نقول، وحمدا خيرا مما نقول، وحمدا كالذي تقول، حمدا طيبا مباركا فيه يكافئ النعم ويوافي المزيد منها. ونحمد الله جل وعلا على ما من به من إعادة الدروس بعد هذا العارض في هذا الوباء، رفعه الله عنا وعنكم وعن عباده بالعفو والعافية والأمن التام في الدين والدنيا والآخرة. نواصل ما بدأنا به في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله ورحم علماء المسلمين. وهذه الليلة هي ليلة 18 من شهر صفر في عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من الدجال؟ لا يا شيخ، اذكرني باقي حديثين. اي نعم، اخر ما اخذنا فيه وشو اتباعه الاخوان اللي معنا في الدروس؟ نعم، سم بالله من حيث ما انتهينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب السنة: حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح البزار قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه الدجال فقال: أحذركم المسيح الدجال، وأنه كل نبي قد أنذر قومه، وهو فيكم أيتها الأمة، وسأحكي لكم من نعته ما لم تحكي الأنبياء قبلي لقومهم، يكون قبل خروجه سنين جد، حتى يهلك كل ذي حافر. فناداه رجل فقال: يا رسول الله، بما يعيش المؤمنون؟ فقال: بما يعيش به الملائكة، ثم يخرجه وهو أعور، وليس الله عز وجل بأعور، بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن أمي وكاتب، أكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب، يرون السماء تمطر وهي لا تمطر، والأرض تنبت وهي لا تنبت. فذكر الحديث بطوله إلى آخره. اللهم استعان. هذا الحديث علته في هذا الإسناد الذي ساقه المصنف إسماعيل ابن زكريا، وقد مر علينا أنه صدوق يخطئ، وإلا فأصل الحديث ثابت فيما ثبت في الصحاح في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الدجال وذكره لأكثر العلامات التي جاءت في هذا الحديث. أما شهر بن حوشب فلا ضير في إرساله، لأنه لم يرسله هنا، وليس هذه الرواية مما يخشى أن فيها من أوهامه، فإن الحافظ ابن حجر في تقريبه قال عن شهر بن حوشب: إنه صدوق كثير الإرسال والأوهام. والإرسال إذا جاء فيمن فوقه أنه يرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام في إسقاط التابعي، وهذا ليس كذلك هنا، إن الحديث ها هنا من رواية أسماء بنت يزيد، وهي أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث من شر الدجال علامة قدومه، والعلامات في قدومه سبقت أنها نوعان: علامات تتعلق بالزمان، وعلامات تتعلق بأهل الزمان. فأما العلامات المتعلقة بأهل الزمان فتدور أحاديثها على فساد الزمان بفساد أهله، ومنها حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، صدق فيها الكاذب، يكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. فهذا الحديث وما جاء في معناه ومجراه فيه أن خروج الدجال مرتبط بفساد أهل الزمان، وإلا السنوات الخداعات ليست مسبة للزمان، هذا وصف، والوصف ها هنا متعلق بفساد أهل الزمان. وأما ما يتعلق بالزمان ذاته فكما في الحديث هنا وفي غيره أنه يخرج على الناس في سني محل وجدب وقحط، قد أمحلوا فتزداد به البلية وتعظم به المصيبة، إذا أمر السماء فأمطرت عليهم وأمر الأرض فأنبتت لهم، يزداد الناس به فتنة لما حصل مما يؤملونه ويرجونه لهم ولدوابهم ولأنفسهم. هل يتعارض هذا مع ما جاء في الروايات الأخرى أنه يمر على القوم منعمين مرفهين فيدعوهم فيأبون أن يستجيبوا له، فلا يغادرهم إلا وليس في أيديهم من أموالهم شيء؟ هل يتعارض هذا مع هذا الحديث؟ الجواب لا. وش الجواب؟ في جواب آية على فتنة لهم شيء، أنه في المحل لا يعم الأرض كلها، وإنما يكون وصفا غالبا، وإلا بعض النواحي لا محل فيها، وإنما فيها الرغد. وهؤلاء يجيبونه بهذا الجواب الذي فيه رد قوله وإنكار بدعته، ثم يغادرهم وقد أصبحوا مجدبين ممحلين ليس في أيديهم من أموالهم شيء. فتأتلف بهذا الأحاديث ولا تختلف، فهو أعاذنا الله من شره، من علامة زمانه هو الجدب والقحط، لكن غير مطبق على الأرض كلها، وإنما في نواحي منها أو في أكثرها. ثم تنتقل هذه البقاع التي لم يؤمن به أهلها إلى حال الإجداب وحال القحط. في هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحذركم المسيح الدجال، وهذا لأنه أشد الأنبياء تحذيرا منه، وقد سبق في الأدلة أنه ما من نبي إلا وأنذره أمته، وأشد الأنبياء تحذيرا وإنذارا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه خارج في أمته ولا بد، بل لم يعلم عليه الصلاة والسلام متى خروجه، حتى قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا أكفيكم إياه، أحاجه عنكم، وإن يخرج وأنا لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. ثم استخلف الله على كل مسلم فقال: والله خليفتي على كل مسلم، اللهم صل وسلم عليه. وسبق أن من علامات خروجه مما يتعلق بأهل الزمان حديث الصعب بن جثامة الليثي الذي رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث ثابت شاهده ما جاء في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم الطويل، قال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. أما ذهول الناس عن ذكره فهذا ظاهر ويزداد، والذهول هنا غير النسيان، كما الشأن في الموت، الناس عن الموت في ذهول وسلوان، لكنهم ليسوا عنه في نسيان، وهو يتخطفهم. نصلي على الأموات ويعزي بعضنا بعضا على من فقد، وإذا نظر الإنسان في نفسه قال لا بازيلي، فإن كان من أبناء 50 قال لا بصل 80، وإن كان من أبناء 80 قال باقي لي يمكن أصل 100. طول الأمل، فالموت لم ينسى لكن الناس عنه في ذهول في سلوان، كذلك الشأن في الدجال، يذهل الناس عنه أي أنهم يشغلون عنه بما أشغلوا أنفسهم فيه وهو واقع لا بد منه. ومن أسباب الانشغال به الدنيا بأنواعها، وانظروا الآن إلى انشغال الناس بالتواصل الاجتماعي بأنواعه المتجدد، كيف سلبت قلوبهم وذهلوا عن الدجال وعن غير الدجال، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. أعظم المنابر منبر الجمعة الذي أوجب الله على المستوطنين من الرجال شهوده وحضوره. متى عهدكم بمن يحذر وينبه ويصف فتنة الدجال وخطره، خصوصا في الأزمان المتأخرة التي بلي فيها المسلمون بمن يعلو صهوة منابرهم من قليل العلم وضعيف الفقه، يشرقون ويغربون ويشغلون الناس بأشياء وغيرها هم أحوج ما يكون إليها، حتى إنهم تباروا وتنافسوا في مدد الخطب في طولها في ساعة أو أقل أو أكثر، ويحسبون هذا محمدة لصاحبها. إيه ما هي محمدة، بل لا غروة إلى عهد ما هو بعيد تولى المنابر من همهم مجريات العالم في أحواله السياسية والعسكرية وغيره. ما تدري أن تسمع خطبة جمعة ولا تحليل لقناة إخبارية ولا قناة سياسية في، فأشغلوا أنفسهم وأشغلوا الناس. لما كان يتولى صهوة المنابر العلماء كان المستمعون والحاضرون لهذه الخطب يستفيدون علما، حتى أضحى من عوام المسلمين من هو في نفسه لمقابل هؤلاء كطالب العلم لفهمه واستيعابه ومعرفته أحكام دينه. تترك الأئمة خبره على المنابر، وهذا يدل على ما جاء في حديث ابن مسعود، كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، كثر علماؤكم وقل كثر خطباؤكم وقل علماؤكم. فهذا التناسب تناسب مضطرد. ومن المنابر أيضا منابر الدرس ومنابر الإعلام ومنابر التوجيه، مع أن شواهد الدجال تكاثرت في هذا الزمان لكن الناس عنه في غفلة. ومن أبناء المسلمين من قد لا يعرف الدجال أبدا، لا يعرفه أصلا، فكيف سيتقيه عندئذ؟ وهذا يعظم المسؤولية، يعظمها جدا. وأن كل نبي قد أنذر قومه وهو فيكم أيتها الأمة، أي سيخرج الدجال في هذه الأمة. ليه؟ لأمره، أولا لأنه لم يخرج في من قبلنا فإذا هو فينا، ثم ثانيا لأن هذا خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. وسأحكي لكم من نعته أي من وصفه ما لم تحكي الأنبياء قبلي لقومهم. هل هذا من كتم العلم؟ لا، وإنما هذا من الوحي الذي أوحاه الله بحكمته إلى من يشاء، فأوحى لكل أمة ما يليق بها. مجموع الأنبياء من لدن آدم أنذروا أممهم الدجال، ما من نبي إلا وأنذر أمته المسيح الدجال، أنذره آدم ونوح وموسى قومهم. لكن تفاوت الأنبياء في نعته وفي ذكر أسباب الوقاية منه. فمما ذكر صلى الله عليه وسلم مما لم تذكره الأنبياء أنه أن خروجه في سنين جدب حتى يهلك كل ذي حافر. أصل الحافر ما هو؟ للفرس، وهو خاص أريد به العام، أي كل من يمشي على أربع، فإذا مشى حفر في الأرض. ودخل في الحافر ها هنا، دخل فيها ذوات الأضلاف وهي الغنم، ودخل فيها ذوات الأخفاف وهي الإبل، على تحمل الإبل للجوع. فإذا هلكت هذه ستهلك، أي من الجدب الكائن قبل خروج الدجال. ولا يعارض هذا ما جاء في الحديث أنه يأتي على القوم وهم منعمين مرقدين، قد راحت عليهم سارحتهم أطول مكان الذرة، يعني من الشحم الذي بنى على ظهرها وسنامها من الخير الذي هم فيه، فيدعوهم فلا يستجيبون له، فتعود عليهم سارحتهم عجاف وقد تهلك. الحديث حتى يهلك كل ذي حافر. فناداه رجل فقال: يا رسول الله، بما يعيش المؤمنون إذا هلكت دوابهم وأنعامهم ومواشيهم؟ قال: مما يعيش به الملائكة. في رواية: بما يعيش به الملائكة. الملائكة تأكل، ما تأكل ولا تشرب، ما عيشها؟ في ذكر الله تسبيحا وتهليلا وتكبيرا. كذلك الشأن في آخر الزمان. والمعنى أن المؤمنين يكفيهم القليل من الزاد بما بارك الله لهم فيه من الذكر، من ذكر الله جل وعلا وتعظيمه ورجائه. وهذا تجدونه الآن في أنفسكم من المؤمنين من هو قليل الأكل، كثير الصيام، وإذا أفطر على شيء يسير، ومع هذا ما شاء الله في عافية وفي صحة. في مقابل هذا اللي ما شاء الله طاحون من يوم ما يصبح إلى ما ينام وهو يطحن. هذا مما يقرب هذا المعنى. وهذا اللفظ جاء في ألفاظ أخرى أنه في آخر الزمان يعظم الجدب، فيكفي المؤمنين فيه، يغني المؤمنين فيه ما يغني الملائكة، أي من ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. وهذا محمول على أن الله يطرح في قليل زادهم البركة، كما طرحه الله في زاد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ويفيد أيضا اغتناءهم عن الدنيا وتعليق قلوبهم في غير الدنيا وهي الآخرة. والإنسان إذا اهتم بأمر قل معه أكله وشربه وزاده. انظر إلى البلاء، الله يكفينا وإياكم شره، إذا أصبت به أو هم لم يجعلك مستطعما لا لطعام ولا لشراب، هذا في هم الدنيا، فكيف بمن قلبه متعلق بدار أخرى؟ قال: ثم يخرج، أي بعد هذا الجدب يخرج الدجال وهو أعور، وسبق الكلام في عوره والجمع بين الأدلة فيه، وأنه الصحيح أنه أعور العين اليمنى، فهو في عين نفسه عوره في عينه اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة بيضة ممسوحة. وما جاء في رواية مسلم أنه أعور العين اليسرى، كيف الجواب عليه؟ تذكر يا مجذوب أو نسيت؟ نسي آدم فنسي ذريته. ها، من يذكر يا أخوان؟ تذكر يا علاء؟ علي الشيخ إذا نظر النظر. أحسنت. ما جاء في رواية مسلم أنه أعور العين اليسرى، نجمع بين هذه الرواية وما في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره أن العين اليسرى باعتبار الناظر، فإن الناظر يرى في الدجال أي عور؟ في عين الناظر اليسرى، الناظر ينظر للدجال فإذا العور في الجهة اليسرى وهي في ذات الدجال في عينه اليمنى. وهذا أحسن ما وجدته من كلام أهل العلم في التوليف بين هذه الروايات، وهذا أصلح وأرجح من منهج الترجيح، ترجيح رواية على رواية أخرى، لأن مقتضى ترجيح رواية على رواية أخرى صحيحة هو إهمال الرواية المرجوحة. ولهذا لا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع والتوليف، فإذا تعذر الجمع بين الروايات والتوليف بينها صير إلى الترجيح. ومن وجوه الترجيح في هذا القول بالنسخ، القول بالنسخ. وإذا كانت الروايات صحيحة فإن منهج الجمع فيها هو المنهج العلمي الراسخ، ويتفاوت هذا عند أهله بوجوه الجمع، فمنها وجوه مقنعة ومنها وجوه فيها ما فيها من الإيراد والإشكال. قال: والله ليس بأعور، والله ليس بأعور. وهذا كما ثبت في الصحيحين إثبات بأن الله له عينان كريمتان لائقتان به وبعظمته لا تشبهان عين المخلوقين. مكتوب بين عينيه، أي بين عيني الدجال، كافر. ما المراد بما بين عينيه يا فيصل؟ نعم، جبهته وجبينه، هذا الذي بين عينيه، الجبهة، لا أنه في الشعر، لأن ما بين الحاجبين وبين الشعر، شعر الرأس، هذه المنطقة الجبهة، وهي ما يرى من مواجه الإنسان، وهي أوضح من الخدين. مكتوب بينهما كافر، يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب، يعني يقرأ أو لا يقرأ. بما يقرأها؟ بما معه من الإيمان. ومفهوم المخالفة أنه لا يقرأها الكافر ولو كان من أحذق الناس وأعلمهم وأفهمهم، لأن الشأن شأن الإيمان لا شأن غيره. مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن أمي وكاتب. الأمي الأصل أنه الذي لا يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي وبعث في الأميين، لأن الغالب على العرب وعلى الناس عدم القراءة، والأمية الحقيقية ليست بعدم القراءة والكتابة. في آخر الزمان كما جاء في صحيح مسلم وفي غيره يفش القلم، لا تقوم الساعة حتى يفش القلم. ومعنى فشو القلم أي فشو معرفة القراءة والكتابة. لكن العلم يقل ولا يزيد؟ يقل. هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكثر الجهل ويفشو القلم. يفشو، والعلم قليل والجهل كثير. وهذا ترونه الآن في تنادي الدول والمنظمات لرفع الأمية، أمية القراءة والكتابة، لكن الجهل يزداد في الناس. في الحديث أيضا: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه صدور العلماء، لكن يقبضه بقبض العلماء. أكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب، وهذا إشارة إلى من هم أتباع الدجال. وقد جاءت الأدلة أن أتباع الدجال سبعة أصناف. الصنف الأول اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى أسنف رسله عليهم الصلاة والسلام، وهم ينتظرونه الآن دينا وعقيدة، ينتظرون هذا المخلص يسمونه المسيح يأتي فيحارب معه المؤمنين. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى يخرج من أصفهان 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة. زاد الإمام أحمد بإسناد صحيح: يتبعون الدجال. الصنف الثاني من أتباعه النصارى المثلثة عباد الصليب، وهم ينتظرون نزول مخلصهم. الله جل وعلا يقول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي في عيسى، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والصنف الثالث من أتباع الدجال الوثنيون عباد الأضرحة والمقامات والأشجار والأحجار والشموس والأقمار، جنس الوثنيين. فإن هؤلاء اعتقدوا في غائبين أنهم ينفعونهم ويضرونه، وهذا اعتقاد خرافي، فكيف لو خرج عليهم الدجال ومعه من الخوارق ما لا يدان ولا قدرة لهم به على دفعه؟ سيتبعونه، يظنون هو ربهم. من أتباعه أيضا عباد القبور المشركون حقيقة، الذين اعتقدوا في مقبور أنه ينفعهم ويضرهم ويرزقهم ويحييهم وينصرهم، يقضي حوائجهم، فرج همومهم. فإذا ظهر الدجال عليهم بهذا النحو ومعهم من الخوارق ما لا قدرة لهم على دفعه، اتبعوه وظنوه ربهم. الصنف الخامس للرابع، الخامس من أتباع الدجال الخوارج، الذين خرجوا على جماعة المسلمين بالسيف وبالعمل أو بالرأي وبالفتنة والمقالة، لأن الخوارج أهل شبهات تنطلي عليهم ويحاولون أن يطلوها على غيرهم، والدجال معه من الشهوات والشبهات ما لا قدرة لهم به بدفعه. جاء في الحديث حديث الخوارج، وهي أحاديث كثيرة أخرجها مسلم منها 10,000، اتفق مع البخاري في إخراج حديث أبي سعيد. جاء في حديث رواه أحمد وغيره: لا يزال الخوارج بالخروج حتى يخرج بقيتهم فيتبعوا الدجال. الخوارج الذين يدعون إيش؟ الانتصار لدين الله والذب عنه وأن لا يحكم إلا شرع الله، كل هذا يروح لأنه تأسس على قاعدة العاطفة والهوى والجهل. فإذا واجهوا الدجال سلب عواطفهم واستحكم عليهم بجهلهم ولبس عليهم بشبهاته عليهم. الصنف الخامس من أتباعه النساء، سواء النساء المؤمنين أو غيره، سيتبعون الدجال لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يعودن الرجل إلى حميمة، أي زوجته، وإلى أمه وإلى أخته وإلى عمته وإلى بنته وإلى عمته فيوثقهم بالسلاسل مخافة أن يخرجوا فيتبعوا الدجال. وهذا ظاهر يا أخواني الآن، فانظروا نساءكم في انخداعهن وهروعهن إلى أنواع الموضات، الملابس، في الأثاث، في المواعين، في أدوات الزينة، في التقليعات بأنواعها، شيء عظيم، وعلى جيبها الزوج ترى أو على جيب أبوه، هو اللي يدفع. وهذه أشياء ليس فيها خارق من الخوارق. إذا ظهر الدجال ومعه الخوارق، فإذا نظرت بهذه النظرة انخداعهن فيما ليس فيه خارق لأجل الذكر والمدح، ذكر ماذا؟ حتى يصير شكلها غير، وبيتها غير، ولباسها غير، ومجالسها ومواعينها غير، عشان تبرز وتذكر وتلفت الانتباه. فإذا ظهر الدجال ومعه هذه الخوارق والشبهات انخدعنا به، حتى إن الرجل يوثق محارمه بالسلاسل لئلا يخرج فيتبعه. من النساء من يعبنا أولياءهن، أيه مضيق علينا، مشدد علينا الناس يروحون تمشون مهرجانات وأنت ساكن علينا بهالبيت، وتلقاها في كل يومين ثلاثة عباتها على راسها وظهرها تدعي أن وليها ساكن عليها في البيت، وتجد لها مسمع، تجد لها مبرر من الناس من يبرر لها ويسمع لها ويؤيدها على كلامها. ولكن الشأن كما قيل زمان كأهله وأهله كما ترى. الصنف إيش؟ السادس ولا السابع؟ أي السابع من أتباع الدجال الأعراب. لما؟ لقلة علمهم وكثرة جهلهم وسرعة اندفاعهم وعواطفهم، وهذا أمر محسوس ملموس في تهوكهم. تجدهم إذا طرحت مسألة علمية أو من يفتهم، والله أنا رأيي كذا، مش أنت حتى سيلك رأي، ولو كانوا في مجمع العلماء ومجمع طلبة العلم. وقد رأينا جملة من هؤلاء الأعراب في حضرة العلماء، يطرح الإنسان قول أو مسألة يبادر أنا رأيي كذا، طيب العلماء، لأنه جلف. وأول الخوارج عبد الله بن الخويصرة اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام، وعامة المحكمة الأولى اعترضوا على عثمان حتى كفروه وقتلوه وهو أزكى أهل الأرض وقتئذ، ثم على علي فكفروه وقتلوه وهو أزكى أهل الأرض، وهم في زماننا حاطين بين عيونهم علماء المسلمين في تكفيرهم والتشنيع عليهم والتحذير منهم، مما يدل على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. وهذا وصف عام، لكن في الأعراب من باب إطلاق الوصف الخاص على العام، يشمل كل جاهل. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال يأتي الأعرابي في ذوده فيدعوه إلى أن يؤمن به ربا فيكفر به الأعرابي، قلت خسه وتعقر ما أنت بربي، يا الفاعل يا التالت شلاع ورا اللي فيك ملا فيك. والدجال يحلم على هؤلاء فيولي عنهم، ومع الدجال جن شياطين فيأمرهم فيتمثل في صورة أبي ذلك الأعرابي في صورة أمه، فلا يفجأ هذا الأعرابي وهو عند ذوده عند بله عند غنمه إلا والشايب جاي يتكي على عصا أبوه، وأمه تأتي تمشي عليها جلالها فلان، فينتبه أبوي أمي ألم تموتا؟ قال حنا متنا، لكن أحيانا ربنا الذي جاء إليك وكفرت به، يا الفاعل يا التالت، ويذهب ما بقي معه من علم، ويطيش ما معه من عقل، ويضمحل ما معه من إيمان، فيذهب يطلبه يبحث عنه حتى يتبعه يتبع الدجال. هذا يبين عن عظيم شره وكبير فتنته. من هؤلاء مما يشاكل هؤلاء النساء والأعراب الشباب من ضعاف الإيمان ضعاف العلم، سينخدع بالدجال. وانظروا الآن في انخداع أبناء المسلمين بملهيات هذه الدنيا، انظروا إلى انخداعهم في الجوالات وموديلاتها والسيارات وأنظمتها وخصائصها، اتركوا هذا وهذا، انظروهم في الكرة والرياضة كيف والوا فيها وعادوا فيها وأحبوا وأبغضوا لأجلها. إذا ظهر على هؤلاء الدجال وقد صار الفريق الفلاني حتى من أبنائنا تعلقوا بأندية أوروبا، برشلونة وريال مدريد وسان جيرمان وسان ماهو بجيرمان وليفربول وغيره، تابعوهم وضيعوا صلواتهم وضيعوا واجباتهم لأجل هذه المتابعات، وهذه ليس فيها أي خارق. حتى هؤلاء اللاعبين والرياضيين ما عندهم خوارق عادة، إنما تدرب على الكرة ولا على الرياضة الفلانية حتى صار حالقا فيها. لو ظهر على هؤلاء الدجال ومعهم الخوارق ما لا قدرة لهم به عدا، هل سيرد دعوته أم أنهم سينساخوا وراءه؟ واقع الحال في النسبة والتناسب ينساخوا وراءه ما لم يكن لهم من الله مثبتا ومؤيدا. فهؤلاء أصنافه، إذا عرفنا أن أتباعه هؤلاء هم الأكثر، من يسلم من شره؟ لا يسلم من شره إلا من سلمه الله منه، وهم أهل العلم به، خبروه وفطنوا له وعرفوا بدعته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا يدخلن من أتباع الدجال 100 و200 و300 على العالم لا يزحزحونه لينقاد له. وإلا سمعتم ما حصل بينه وبين هذا الأعرابي. وسينتدب لهذا الدجال شاب ملئ إيمانا، فهو الذي يفضحه في تمام أمره ومنتحه، الشاب المؤمن الذي يقتله الدجال ثم يحييه. ومع ذلك لا يزداد هذا الشاب بالدجال إلا بصيرة وعلما. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل بن حسين بن تمارح قال: حدثنا أبي عن أبيه عن سلمة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر عند الظهر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: إن تميما الداري جاءني فحدثني أن قوما ركبوا في سفينة في البحر فعصفت بهم الريح فألقتهم إلى جزيرة في البحر، فخرجوا إليها فإذا هم بدابة أشعرة، فقالوا لها: ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. فذكر الحديث ثم قال لهم: لو خرجت ما تركت أرضا إلا وطئتها رجلي غير طيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة: هذه طيبة وإنه خارج فيكم، فما شبه عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور. لماذا ساق الإسناد فنسب شيخه إلى جده إيش؟ السادس أو السابع. آه يا علاء، قال: حدثني إبراهيم ابن إسماعيل ابن يحيى ابن سلمة ابن كهيل ابن حصين ابن تمارح، فذكر فيه ستة أجداد. ليه؟ هي طريقة عبد الله بن أحمد في السنة. لماذا يا أخواني؟ ليميزه، لأنه سيروي هذا عن أبيه وعن جده، ولأن ابن كهيل هذا فيه ضعف. لكن هذا الحديث هو حديث الجساس المشهور الذي أخرجه بطوله الإمام مسلم في صحيحه، وسمي بحديث الجساسة. ليه؟ كما يأتي في كثير من الأحاديث يسميها العلماء بلفظة منها، لأن هذه الدابة الأهلب في هذه الرواية الأشعر، أي شعر كثير حتى لا يعرف قفاها من وجهها. قالت: أنا الجساسة، فسمي الحديث بحديث الجساسة. مثل حديث ابن مسعود في ذي اليدين، لأنه هو الذي راجع النبي عليه الصلاة والسلام في سهوه في الصلاة. فكثيرا ما يسمي العلماء الحديث بماذا؟ بلهضة فيه، وهم بهذا يتبعون سنن علماء المسلمين وحفاظهم، كما صنع البخاري بكثير من تراجمه يترجم بلهضة في الحديث. حديث الجساسة ثابت، لكن هنا في هذه الزيادة قال تقول هذه الجساسة: أنا الجساسة. وإنها هنا أي في هذا الدير رجل هو إلى حديثكم بالأشواق أو إلى أخباركم بالأشواق. لمن؟ لتميم الداري ومن معه من قبيلة إيش؟ ها تراها واجس عندكم في فلسطين، من قبيلة لخم. من قبيلة لخ، وكثير ممن ينتسب إلى تميم لا إلى القبيلة وإنما إلى تميم بن أوس الداري، يسمون بالتميميين أو بالتميمي لا إلى القبيلة وإنما إلى الصحابي تميم بن أوس، وهو من لخم، وهي من قبائل قحطان، ممن انحازوا بعد انهدام السد قحطان الأولى. فيقول الدجال لهم إذا سألهم عن نخل بيسان وعن بحيرة طبرية، يسألهم أيضا كما في هذه الرواية عن طيبة، قال لو خرجت ما تركت أرضا إلا وطأتها رجلي غير طيبة، يعني طيبة لن أطأها. وقد سبق لنا أن الدجال حرم عليه ثلاث مواضع، ما هي؟ مكة، فهي حرم الله وهي حرام على هذا الخبيث الدجال، لن يطأها ولن يدخلها. وأقل من الدجال كفرا المشركون، حرمها الله عليه، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن البلايا ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. من العجائب أنه في زمان الترف وضعف الإيمان يدخل كثير من العوائل خدمهم غير المسلمين إلى مكة، الخادمات والسائقين. ومنهم من يذهب يتفلسف، يقول الممنوع فقط عند الكعبة، أما باقي مكة وأحياءها ما هي ممنوعة. صاروا من هيئة كبار إيش؟ الجهلاء، من هيئة كبار الجهلاء. وما أكثر ما نسأل عن هؤلاء. ومنهم من يريد أن يختصر الطريق إلى الطائف فيدخل بخادمته غير المسلمة أو بسائقه غير المسلم في أطراف مكة، في أطراف الحرم، ليخرج من طريق الهدى أو من طريق السيل، لأن طريق غير المسلمين بعيد بزعمه. والله عز وجل يقول فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم، لا يقرب مكة. ولما حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس سنة 9 لما فرض الحج، أردف النبي صلى الله عليه وسلم وراءه عليا ينادي في الموسم. فلما جاء علي أبا بكر رضي الله عنهما قال أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور أن أنادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فأقام أبو بكر مع علي أبا هريرة يعلنان بهذا النداء في الموسم، وهذا ما فيه سورة براءة في أولها. إذا كان هؤلاء المشركون وتارك الصلاة منهم وعباد القبور منهم محرمة عليهم مكة، الدجال من باب أولى وأشد وأولى، لأنه أشد كفرا من هؤلاء. والمدينة حرام على الدجال وسيأتيها، ولها يومئذ 7 فجج، 7 طرق منفذ إليها، فكلما هم أن يدخلها من فج من فججها منعته الملائكة. ثم يقول هذا القصر الأبيض، هذا قصر محمد، يراه من بعيد. وهذا ترونه الآن واضح، من قدم إلى المدينة من أي الجهات يرى المسجد النبوي في النهار أو في الليل، وهو كالقصر الأبيض. والمدينة حرام عليه، فإذا منعته الملائكة من دخولها، وهذا يدل على عجزه وعلى ضعفه، وهو يدعي أنه رب العالمين ويصدقونه، هل غفر الله ذولا؟ صدقين أنه ربهم، ومع ذلك يعجز عن دخول المدينة. فتنتفض المدينة عندئذ 3 رجفات، فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. الموضع الثالث وشو؟ أمدرمان يا مجذوب؟ لا، ما هو بحولها والله ولو بلمها. ما الموضع الثالث؟ بيت المقدس. الموضع الثالث بيت المقدس، وليس فلسطين بل بيت المقدس بالخصوص، فإنه محرم عليه. ولهذا يدرك عيسى عليه السلام إذا نزل الدجال بباب لد في شمال غربي بيت المقدس، فيقتله عيسى ويريح الناس من شره. يقول: ساطوي الأرض كلها، هذا من باب التغليب غير طيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة: هذه طيبة، فهي طيبة وطابة. طيبة لأنها طابت للمؤمنين، وإنه خارج فيكم، فما شبه عليكم فلا يشتبه أمره ويلتبس عليكم. انتبهوا، احذروا أن يتشبه الأمر عليكم في الدجال تصدقونه. إن ربكم عز وجل ليس بأعور. مر معنا أن الدجال يمر في دعوته بثلاث مراحل، تذكرون؟ تفضل. أيوة، أحسنت. يدعي أول أنه ولي من الأولياء، وما أكثر من يدعي الولاية في بلدان المسلمين فيتبعهم هؤلاء الغفال والجهل. هذا ولي له كرامات، هذا في حياته، وإذا مات ازدادوا به شرا وغلوا. ثم يدعي أنه نبي. ليه يدعي أنه نبي؟ لأنه يؤيد بخوارق يظنها الجهال والسذج والبله أنها أنها آيات، فلا ينتهي شره إلا يدعي أنه رب العالمين، وهذا منتهى شره. ومن ادعائه أنه رب العالمين يبقى في الأرض 40 يوما كما سبق في الحديث. هذه جمل ذكرها رحمه الله في تحذير من الدجال. ما مناسبة سياقها في كتاب السنة؟ آية فيصل. لأن الجهمية عندهم شبه من الدجال، ولأن هذه الأحاديث ساقها المصنف ليش؟ لإثبات أن الله له عينان كريمتان، والمعطلة نفوا هذه الصفة عن الله. هذا وجه سوقها في هذا المقام. بقيت مسألة في الدجال، ما أدري ذكرناها ولا ما ذكرناها، عن ابن صياد ذكرناها؟ وش ذكرنا فيها يا هل ابن صياد هو الدجال ولا ما هو الدجال؟ خلاصة ما نقول قد سبق بسطها، أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في شأنه لما أخبر عنه من تكهنه وإخباره بالغيب، فخرج عليه الصلاة والسلام إليه ينظر حاله ومعه أبو بكر وعمر، فتخفى له وراء جذع النخل وهو مع قومه في النخل من اليهود، وكان شابا قد طرح عليه كساء، والنبي يريد أن ينظر ما معه، فرأته أمه، رأت رسول الله، فقالت: أي صاف ادلع ولدها، له اسمه ابن صياد، أي صاف انظر محمدا، فكشف الغطاء عنه وخرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فحدثه فقال: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. إذا سمعها جاهل ظن أنه يرى عرش الرحمة، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك عرش إبليس. ثم قال: ما يأتي؟ قال: يأتيني كاذب وصادق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ممتحنا مختبرا: إني قد خبأت لك في نفسي خبيئا، خبأت لك في نفسي خبيئا. وقد خبأ له عليه الصلاة والسلام سورة حاميم الدخان، فألقاها الشيطان بسرعة ثم هرب. قال الدخ، ما كمل الحرفين الباقيات الألف والنون. فقال عليه الصلاة والسلام: عندئذ اخسأ عدو الله فلن تعد قدرك. اخسأ تخسئة، وهو تعريف له بمنزلته. عدو الله، هل هو الدجال؟ ها؟ لا، عدو الله من جهة أنه متكهن من الكهان الذين يستعينون بالجن. ولو كان هو الدجال لكفانا إياه من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم ما يكفينا به أن يقتله، لأن الدجال من عظم شره لن يقتله إلا نبي رسول. فلن تعدو قدرك، يعني لا تتبختر. يعرفك من أنار الله بصيرته بالعلم وثبته الله جل وعلا بصدق الاعتقاد، صدق الإيمان. فقال عمر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام: دعني يا رسول الله فلا أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، فإنك لن تسلط عليه. لما لم يقتله عليه الصلاة والسلام؟ لأنه لم يزل بينه وبين قومه إيش؟ عهد، وهم واقعون في كفر قد الشريعة، كيف لو أضافوا إلى ذلك تكهنا أو غيره. ابن صياد هذا أظهر الإسلام في عهد الصحابة، فلقيه مرة ابن عمر، وابن عمر يبغضه، وكان عمر وابن عمر وجابر وغيرهم رضي الله عنهم يحلفون بأنه هو المسيح الدجال. لقيه مرة عبد الله بن عمر في سكة من سكك المدينة، وكان ابن عمر يبغضه، فنهره وتلاغى مع ابن عمر، رد على ابن عمر الكلام، فما زال يضربه ابن عمر معه بعصا إلى أن انتفخ وكاد أن يسد الطريق. ثم إن ابن عمر غضب غضبا عظيما ودخل على حفصة فسكنته وهدأته وقالت: ما لك وله يا أخي؟ ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال سيظهر إثر غضبة يغضبها؟ فقال ابن عمر: والله ما ملكت نفسي. يقول أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه: خرجنا من المدينة نريد مكة عمارا، ومعنا عبد الله بن صياد، والناس ناكرون منه، أي من هذا الشأن الذي فيه وموقف الصحابة منه. قال: ما فجأت إلا وهو يأتي برحله بجواء رحله، عزبته وفراشه وعلومه. قال: فازددت منه استيحاشا. فقال لي: يا أبا سعيد، يا صاحب رسول الله، ما بال الناس مني في كذا وكذا؟ يذكر ما ينافره الناس ويباغضونه، يزعمون أني الدجال، وها أنا خارج من المدينة وأريد مكة، والدجال لا يطأ المدينة ولا مكة. فلم يزل يترقق لي بالكلام حتى أشفقت عليه. لماذا يا أخواني؟ لتفهموا وتستوعبوا أن عند الدجال من الشبهات ما يسيخ بها علم صاحب العلم، يغديبه بهذه التلبيسات. رق له أبو سعيد: ومن منا مثل أبي سعيد الخدري؟ ثم قال: والله إني لا أعلم أين هو الآن ومتى سيخرج. فلما قال ذلك نافره أبو سعيد، قال: بعدا لك، هذا عبد الله بن صياد فقد عام الحرة ولم يعرف له على أثر، فلم يجد مع القتلى عام الحرة سنة 60 ولم يعثر له على عين. ولهذا الصحيح من أقوال العلماء أن ابن صياد هو الدجال، لأن ابن عمر، لأن عمر كان يحلف بين يدي النفس أنه هو والنبي لا ينكر عليه، بل قال له عليه الصلاة والسلام إن يكن هو فلن تسلط عليه. وخروجه وسكناه المدينة وإظهاره للإسلام هذا من باب التلبيس والتعمية، لأنه لم يحن بعد وقت خروجه على الناس. الخروج الذي فيه هذه البلية العظمى التي هي أعظم فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. قد يقول قائل لو كان هو هو لما لم يكفناه النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول الرسول قال إن يخرج، أي حال دجله بادعاء أنه رب العالمين وما ما يؤيده الله به من الخوارج، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. وقتها لم يخرج، إنما كان متكهنا كغيره من الكهنة، فهو في تلك الحال ليس دجالا. الدجال بأل العهدية التي جاءت في الأحاديث، وإنما هو من جنس الدجاج لها الكهان مدعي علم الغيب. وليمضي أمر الله جل وعلا بحصول هذه الفتنة وبها تمحيص أهل الإيمان من غيره. هذا هو أحسن ما يقال في هذه المسألة، وهو أرجح ما رأيته في أقوال أهل العلم رحمهم الله. وكل هذا يوجب أشد الوجوب للمؤمن أن يحذر ويخشى وينتبه لدينه وعقيدته، أعظم من حرصه على دنياه وعلى ماله وعلى ولده في نجاته من هذه الفتنة. ومن مات قبل خروج الدجال فهو سالم من فتنة الدجال، لكن هل يسلم من غيرها من الفتن؟ نسأل الله ذلك. ومع ذلك خاف علينا صلى الله عليه وسلم فتنتين أعظم من مخافته على أمته فتنة المسيح الدجال مع شدة شفقته وحرصه على أمته. خاف علينا الرياء أشد من مخافته علينا الدجال، وخاف علينا الأئمة المضلين أشد من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال. والدجال لا شك أنه شر من الرياء وشر من الأئمة المضلين، لكن لما؟ لأن الرياء لا يسلم منه الناس لا في أول الزمان ولا في آخر، بينما الدجال يسلم منه كل من مات قبل خروجه عليه. هذه واحدة. ثم الدجال خطره ظاهر، الرياء يتساهل به الناس لأنه أمر خفي، شرك خفي يطريه الشيطان ويدلجه على القلوب الضعيفة، فإما أن يجاهدها المسلم والمؤمن فيسلم ويؤجر بجهاده، وإما يسترسل معها يتأثر بهذه الباقية. وكذا الأئمة المضلون كذلك، في صورة الناس مصلحون، أئمة خير، أئمة صلاحهم، أئمة ضلالة، وأثرهم على من يتبعهم ويعظمهم وينقاد لهم كأثر الدجال، فلا يسلم منه الناس في أول الزمان ولا في آخره. الله يعيذنا وإياكم المسلمين منه ومن شره وفتنته ومن سائر الفتن ما ظهر منها وبطن. في شيء يا الإخوان ولا نواصل؟ نعم سؤال سم؟ تفضل. كيف يجمع الشيخ بين كون ابن صياد هو الدجال وحديث تميم الداعي وأنا رأى في الجزيرة؟ يقول كيف نجمع بين أن ابن صياد هو الدجال وبين حديث تميم بن أوس الداعي؟ الجمع بين ذلك يسير وسهل، فإن الله جل وعلا خالق الدجال وخالق غيره، والله على كل شيء قدير، قادر أن يصوره بهذه الصورة في هذه الجزيرة الموثق، وقادر أن يجعله كذلك. وأما الجواب على حديث أرأيتم ليلتكم هذه، فإنه على رأس 100 سنة منها لا يولد على هذه الأرض ممن هو عليها من نفس منفوسة، أجاب عنه العلماء بأجوبة أحسنها جوابان. الجواب الأول، إما أن يكون هذا ممن استثناه الله فيكون حالة خاصة كما تدل عليه الأدلة، أو أنه لا يكون وقت مرور 100 سنة أنه على هذه الأرض، يكون في بحر أو في مكان آخر، لأن الدجال من خلقه ومن خلقته شأن لا كشأن المأهود والمألوف من خلق البشر. نعم، في شيء؟ تفضل. نعم، أحسنت. يقول السائل إن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه ونعته للدجال يعرفه، ومع ذلك شك في ابن صياد، والجواب عن هذا أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وما أعلم به من نعته ووصفه فهو مما أوحاه الله إليه، ومبعث شكه أنه خرج يطلبه عليه الصلاة والسلام لما بلغه تكهن ابن صياد، فخرج يبحث ويتوثق ويتأكد منه، ولهذا اختبره. ففي قوله اخسى عدو الله فلن تعدو قدرك، احتمال أنه عرف أنه هو، لكنه حال هذه المقابلة والمواجهة لم يكن دجالا يدعي أنه رب العالمين، ويحتمل أنه لم يعرف أنه هو بعينه، ولهذا قال لعمر إن يكن هو فلن تسلط عليه، هذا من باب عدم القطع به. وأما حلف عمر بين يدي رسول أنه هو والرسول لا ينكر عليه، هذا مشعر بأنه هو، لكنه في ذلك الوقت ليس الدجال الذي وقع التحذير منه على هذا النحو في الأدلة، والله أعلم. أي حولك أو محاسيك حولك. أي نعم، الوقت ما هو بعيد. أنت ما حضرت أول الدرس، أي خلاص فاتك، فاتك يا عثمان، افطلها الثاني. أي نعم، ذكرنا هذا في أول الدرس. وأذكر أن عند شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز سأله واحد مثلك، قال ومع هذا ابن صغير سلم على شيخ، قال ما أظن يكبر هذا إلا والدجال ظاهر عليه، بكثرة ما جاء في الأحاديث من تهويل أمره والتحذير منه. سم أن خذنا 3 أسئلة. أي خلاص. نعم. فصل في ذكر ما ورد في صفات الباري عز وجل والرد على الجهمية. حدثني أبي وعبد الأعلى ابن حماد النرسي. من أبوه؟ أحمد. أبوه الإمام أحمد، هذا إتمام للتبويب في الرد على الجهمية، وقد ساق رحمه الله أحاديث الدجال للرد على الجهمية والمعتزلة ومن نحى منحاهما في إثبات أن الله له عينان كريمتان لائقتان بجلاله وعظمته. نعم. حدثني أبي وعبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. هذا الحديث يسمى عند العلماء بحديث الأطيط، وهو حديث رواه الإمام أحمد ورواه غيره، رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد له، وهذا اللفظ الذي ساقه هنا إذا جلس، في رواية إذا قعد الله جل وعلا على العرش، فالله لا يحتاج للعرش، يسمع لهذا العرش أطيط. ما الأطيط؟ الصوت الطقطقة، كما لو جلس أحدكم على كرسي أو على سرير سمع له صوت وهو جديد، وهذا يدل على ثقله سبحانه وتعالى وأنه أعظم من كل عظيم، ولا يدل على حاجة الله لهذا الكرسي والعرش، فالله ليس محتاجا للعرش أن يقله، بل الله جل وعلا هو الذي يغني، هو الغني والعرش محتاج إليه، ففي هذا إثبات ثقله سبحانه وتعالى، وهو أعظم المخلوقات، وهذا من أدلة استوائه على العرش. واستواء الله على العرش له أربعة معاني، قد ذكر الله استواءه على العرش في 7 مواضع في القرآن. معاني الاستواء: علو على العرش وارتفاع عليه واستقرار وصعود. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ولهم عليها عبارات أربع للسلف، ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان اختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. وأدلة العرش أشد ما تكون على هؤلاء المعطلة، لأن فيها استواء الله، وفيها استيعاب العرش للمخلوقات وهو سقفها، والله فوق العرش لا تخفى على عباده منهم خافية. نعم. قال: حدثني أبي قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما عندك عن مسلم البطين؟ لا شيء، هذا سقط عمار عن مسلم عن سعيد بن جبير. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. والعرش لا يقدر، لا يقدر، نعم، لا يقدر أحد قدره. عندي تصحيف: لا يقدر أحمد قدره، لا أحد. الطبعة الأولى من كتاب السنة اشتملت على أغلاط كثيرة، أظن أن المحقق الدكتور محمد استدرك جملة منها في الطبعات الثانية. نعم. نعم. قال: حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أي ساقها عندك من وجه ثاني أجل. نعم. الكرسي موضع قدميه، والعرش لا يقدر أحد قدره. نعم. قال: حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: الكرسي موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرحل. نعم. هذه المسألة مسألة جليلة في معنى قول الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما الكرسي؟ فمن قائل أنه هذا خلاف واقع بين أهل السنة، وخلاف في مسألة اجتهادية وإن كانت متعلقة بالعقيدة، كالخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه رؤية المراج أو لم يره، وكخلافهم في الشهادة للمعين للجنة والنار. هذه مسائل اجتهادية وإن كان لها ارتباط بالعقيدة. الكرسي لأهل العلم من أهل السنة في ثلاث أقوال: القول الأول أنه هو العرش، وهذا قول ضعيف مرجوح. القول الثاني أن الكرسي هو علم الله، وسع كرسيه أي علمه، وهذا قول مرجوح. والصحيح أن الكرسي موضع القدمين كالمرقاة إلى العرش. ما الدليل؟ الدليل عليه هذان الأثران، الأول عن ابن عباس والثاني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، فإنه في الإسناد الحسن إلى ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع قدمي الرب، في رواية موضع قدميه، في رواية ثالثة موضع قدمي، موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وفي قولي: والعرش لا يقدر قدره إلا، هذا يدل على الفرق بين العرش وبين الكرسي، فهو كالمرقاة كالعتبة ولا نعلم قدرها. طيب ابن عباس هل رفعه ولا ما رفعه هنا؟ لم يرفعه. طيب إذا قال الصحابي قولا ليس فيه مجال للرأي، فهل له حكم الرفع؟ الجواب لا، إلا أن يكون هذا الصحابي ممن لم يأخذ عن بني إسرائيل. وابن عباس رضي الله عنهما أخذ عن بني إسرائيل، أخذ عن وهب بن منبه وعن كعب الأحبار وعن غيرهما، فلم يكن له بهذا الاعتبار حكم الرفع. حتى جاء الشاهد الثاني عن أبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري، وهو لم يأخذ عن بني إسرائيل، فصح لأن قول ابن عباس وقول أبي موسى مما له حكم الرفع، لأنه لا مجال فيه للاجتهاد ولا للرأي، فصار فرق بين الكرسي والعرش. ويدل عليه حديث أبي ذر إن كان فيه مقال لأهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل السماوات السبع والأرضين السبع إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، ومثل الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، قال: والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. وفي حديث أبي موسى وابن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد، لا يستطيع أحد أن يتصور أو يقدر قدر هذا العرش. فهذا دل على أن الفرق بين الكرسي وبين العرش، وكلاهما مما تنكره الجهمية والمعطلة. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثني أبي قال حدثنا رجل قال أخبرنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة، لكل ملك منهم أربعة وجوه: وجه رجل، ووجه أسد، ووجه نسر، ووجه ثور، فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات، ورؤوسهم تحت الكرسي، والكرسي عند العرش، قال: وهو واضع رجليه على الكرسي. هذا من أدلة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. هذه من أدلة أهل السنة في إثبات أن الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا. وهذه الرواية فيها كلام، لأن شيخ إسرائيل رجل وهو مجهول، والرواية إذا اشتملت على رجل مجهول يحكم عليها بالضعف، لكنه ليس بالضعف الشديد، فإنه إذا تبين هذا الرجل تبين حاله زال هذا الضعف عنه بحسب حال هذا الرجل، إن كان مقبولا أو كان ضعيفا أو نحو ذلك. وهذا يسمى عند العلماء، هذا الحديث يسمى بحديث الأوعال، بحديث الأوعال، في هؤلاء الملائكة الكبار الأربع التي هذه صفاته. والشاهد منه أن هؤلاء تحت العرش، وما كان تحت الكرسي فهو أيضا بالضرورة تحت العرش، ففيها إثبات الكرسي وإثبات العرش، وأن الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، والقدمان هما الرجلان. نعم. قال حدثني أبو خثيمة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. وهذا الحديث في الصحيحين في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ضرب وجه الآدمي وعن تقبيحه، وقد جاء معللا في الصحيحين: فإن الله خلق آدم على صورته، فكما أن لآدم وجه فالله له وجه، ووجه آدم يليق به ووجه الله يليق به. وهذا النهي نهي شديد، لأنه وصف لآدم وجه ولله وجه، ففيه إثبات الوجه لله، وهذا مما تنكره الجهمية المعتزلة. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه. والمراد بالمقاتلة المضاربة والمخاصمة، هذا المراد بالمقاتلة ها هنا. فإذا كان يوم صوم أحدكم فقاتله أخوه فليقول إني امرؤ صائم. ولا يجوز قتل المسلم في وجهه بمعنى أن يمثل وجهه، فإن المثلة محرمة ومشدد في تحريمها. إن أتى الإنسان ما يوجب قتله سواء حدا أو قصاصا فإنه يضرب عنقه بالسيف راحة للمقتول وأداء لهذا الواجب قصاصا أو حدا. أما الضرب في الوجه فهذا نهي عنه لهذا الحديث. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثتنا عبدة بن خالد بن معدان عن أبيها وشو حدثتنا عبدة بن خالد، لابد تصير عبدة بنت خالد لأنك قلت حدثتنا ولا لا؟ أي نعم، فعبدة امرأة وهي بنت خالد بن معدان. نعم. قال حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد بن معدان أنه كان يقول إن الرحمن سبحانه وتعالى لا يثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش. الله أعلم. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة والحسن في قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، قال السنة النعسة. لما تكلم على آية الكرسي في الإجمال أبان ما معنى أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، فذكر قول قتادة وهو بن دعامة السدوسي وقول الحسن وهو الحسن البصري، قال لا تأخذه سنة، السنة هي النعاس، ومن معاني السنة التثاؤب وهو مقدمات النوم، وهذا من الصفات المنفية عن الله تفصيلا. وقد مر عليكم أن القاعدة الأغلبية في القرآن أن الإثبات مفصل، وأن نفي النقائص عن الله إيش؟ نفي مجمل ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا نفي مجمل. مع ذلك قد يأتي الإثبات مفصلا، قد يأتي الإثبات مجملا وقد يأتي النفي إيش مفصلا. مثل إيش إثبات مجمل في القرآن؟ الحمد لله رب العالمين، هذا إثبات مجمل. ومن الإثبات المجمل له الأسماء الحسنى، هذا مجمل. وقد يأتي النفي مفصلا ومنه لم يلد ولم يولد، ومنه ما في أعظم آية آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة نفي للنعاس ومقدمات النوم ونفي للنوم، وكل نفي جاء في القرآن عن الله جل وعلا فإنما يستفاد منه إثبات كمال ضد هذا المنفي. نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وكمال قيوميته، فلكمال حياته لا ينعس ولا تصيبه مقدمات النوم كالمخلوقين ولا ينام. ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه. والنوم عجز وضعف، والله منزه عن كل عجز ونقص وضعف. طيب المخلوق الآن اللي ما ينام هو الضعيف، اللي ما ينام إلا بإبر هذا مريض، واللي ينام هذا صحيح. نقول هذه الصحة مناسبة لعجز المخلوق وضعفه، فجاءت القاعدة أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. النوم للمخلوق كمال منطوي على عجز وضعف، كما أن الزواج للمخلوق كمال لكن منطوي على حاجته وعجزه وضعفه للطرف الثاني، والله تنزه عن هذا وهذا، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال جل وعلا: ولم تكن له صاحبة، وقال: لم يلد ولم يولد، لكمال وحدانيته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن يمان، حدثنا يحيى بن يمان قال: حدثنا أشعث عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد يعني ابن جبير قال: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: أينام ربك عز وجل؟ قال: فقال يا موسى: خذ قدحين زجاجتين فاملأهما ماء فصلي وهما في يديك فانظر هل يثبتان. فقام يصلي فنعس فانكسرتا، فقال يا موسى: لو نمت لضاعت السماوات والأرض. هذا مما جاء في شرع من قبلنا موافق لما في شرعنا، فنؤمن به ونصدق به لموافقته ما جاء في شرعنا. وهذا الأثر رواه عنه ابن عباس أن بني إسرائيل سألت موسى: أينام الله؟ فسأل موسى الله فقال: خذ قدحين واملأهما ثم صلي. فأخذ موسى القدحين وملأهما ثم صلى ثم تكسر، ضرب هذا القدح بهذا فتكسر، قال: لو نمت لضاعت السماوات والأرض. ففيها أن الله عز وجل لا ينام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه سبحانه، لا إله إلا هو. نعم. قال: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، قال: ناظرة بهجة بما هي فيه من النعمة، إلى ربها ناظرة. وأبو صالح هنا هذا ذكوان، وهو من التابعين الأجلة، فسر قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، قال: ناظرة من البهجة، من النعمة، من البهاء، من السرور. ليه؟ إلى ربها ناظرة. فلما نظرت إلى الله سبحانه وتعالى هذه الوجوه المشتملة على مقل العيون ارتد عليها بأثر ذلك النظرة والبهاء والجمال والكمال والحسن لأجل نظرها إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لذة النظر إلى وجهه. نعم. وجوه يومئذ ناظرة، الأولى بالضاء اختصاد، إلى ربها ناظرة بالضاء اختطاء، فالأولى ناظرة من النظرة، من البهاء، من البهجة، من الحسن، والثانية ناظرة من النظر وهي المعاينة والمشاهدة بالبصر. نعم. قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن علي المقدمي الأكبر قال: حدثنا سلام يعني ابن أبي مطيع قال: سمعت قتادة في قول الله عز وجل: لا تأخذه سنة، قال: نعاس. نعم. قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا إسماعيل عن أبي صالح في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، قال: ناظرة أي حسنة، إلى ربها ناظرة. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال: حدثني أبي قال: حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا المبارك عن الحسن في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، قال: الناظرة الحسنة حسنها الله عز وجل بالنظر إلى ربها عز وجل، وحق لها أن تنظر، وهي تنظر إلى ربها عز وجل ومولاها. هذه الأقوال كلها عن هؤلاء التابعين من السلف رحمهم الله تدل على فضل النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ولهذا إذا كشف الحجاب عن وجهه يوم ينادي الخلق إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموه فيقولون وهم في الجنة ألم يبيض وجوهنا ويمن كتبنا وينجينا من النار فيجتمعون فيكشف الحجاب عن وجهه فلا يرجعون بكمال أعظم من رؤية وجهه سبحانه وتعالى فيرجعون إلى أهليهم بغير الوجوه التي ذهبوا بها ذهبوا منهم بها عنهم لأنهم عند أهليهم وهم الحور وزوجاتهم يرجعون إليهم بوجوه بهية حسنة من أثر رؤيتهم لله سبحانه وتعالى وآية القيامة هي آية في ضمن خمس آيات جاءت في إثبات النظر إلى وجه الله في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وفي سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فالزيادة هي المزيد وفي سورة المطففين في موضعين في أولها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما حجب أعداء الله سخطا لهم دل على أن أولياءه لا يحجبون رضا لهم ثم ذكر في حال الأبرار على الأرائك متكئون تعرف في وجوههم نظرة النعيم فهذه الآية فسرتها آية وجوه يومئذ ناظرة وهي الموضع الخامس إلى ربها ناظرة وآية القيامة أصرح ما جاء في القرآن في إثبات الرؤية من ثلاثة أوجه قال جل وعلا وجوه فأضاف البهجة والفرح للوجوه التي فيها مقل العيون ما قال أيدي الناظرة ولا قال رؤوس الناظرة ولا صدور الناظرة وإنما قال إيش وجوه ثم عد النظر بإلى إلى ربها ناظرة وإذا تعد النظر بإلى لم يدل إلا على المعاينة والمشاهدة في البصر انظر إلى المسجد الآن وقت الصرام صرام النخل ولا لا وش يقول الله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إلى انظروا إلى ثمر أي عاينوه بأبصارك إذا تعدى النظر بإلى دل على المعاينة بالبصر الوجه الثالث أن الله أخلى الآية عن قرينة صارفة لهذا اللفظ عن ظاهره المراد الصريح إلى معنى آخر ولهذا هذه الآية أشد ما تكون قدم في عيون أهل التعطيل وش أجابوا عنها؟ أجابوا عنها بأن هذه الوجوه تنتظر ثواب الله أول النظر بانتظار الثواب على طريقة هؤلاء المعطلة في نصوص الصفات إما يؤولها بآثارها من الإكرام والإنعام أو يؤولها بصفة أخرى بإرادة الثواب وإرادة الإنعام فقالوا في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أنها تنتظر من الله الثواب وهذا تأويل وصرف للكلام عن ظاهره وعن معناه وعلى فرض التنزل معهم نقول نعم تنتظر الثواب أعظم ثواب ما هو ما جاءت به الأحاديث أعظم ثواب أهل الجنة فيها ثوابان ما هما النظر إلى وجه الله وأن يحل الله عز وجل على عبيده رضاه فلا يسخط عليهم أبدا هذان أعظم ثواب أهل الجنة مع ما فيها من أنواع الثواب والإنعام والنعيم نسأل الله الكريم بأسمائه وصفاته وبوجهه الكريم هذا النعيم المقيم والنظر إلى وجهه الكريم وأن يحق علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.